نعم لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. نعم لا يفنى مثل ما قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يفنى ولا يبيد نفس المعنى الفناء يعني ما يموت ولا يندثر فهو سبحانه باق ولا يكون إلا ما يريد يعني لا يكون في ملكه إلا ما يريده سبحانه كما قال عز وجل عن نفسه ويفعل الله ما يشاء وقال إن الله يحكم ما يريد وقال ولو شاء الله ما اقتتل العباد ولكن لو شاء الله اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد وقال فعال لما يريد فلا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه ما يريد من إرادة كونية قدرية أو من إرادة دينية شرعية فقوله ولا يكون إلا ما يريد للرد على الجبرية وعلى القدرية. نعم والله أعلم صلى الله وسلم محمد. يقول هل حديث وسلطان القديم أن من صفات الله القدم حيث كان السلطان القديم له من صفات وهو من صفته والكلام في الصفات كالكلام في الذات وسلطان القديم القدم هنا نعت للسلطان وليس لله عز وجل فسلطانه سبحانه قديم. يعني ليس الإشكال ليس الإشكال يعني لا يظن في الإشكال أن صفة القدم أنها باطلة بالابتداء وإنما نقول ليست من أسماء الله ليست من أسماء الله فقولك سلطان قديم من صفات الله والكلام في الصفات الكلام في الذات نقول نعم سلطان الله قديم وقلنا إن السلطان القديم جاء في الحديث ولا نقول إن الله عز وجل متصف بالقدم لأنه لم يرد نص عندنا بأن الله قديم نقول إن الله أول نعم للنص. قل ما هو أفضل شرح العقيدة الطحاوية شرح الطحاوي شرح ابن أبي العز الحنفي. يقول بعضهم يقول سيدي ربي فما حكم هذا المسلم يقول إن الله هو السيد ما في بس لو شيخ قل يا سيدي يا رب أعطيني ما في شيء. يقول صفاته ليست متماثلة بل هي متباينة ما معنى هذا معنى هذا لو الرحيم ورؤوف نقول ليس ودود ليست الرحمة هي الود هي الرافة هذه تعني شيئا وهذه تعني شيئا وهذه تعني شيئا ليس معناها شيء واحد هذا معنى. يقول طالب علم مبتدئ فلننصحني بالاستكمال معكم هي الكتب المطلوبة كلنا مبتدئون ننصحك تستمر معهم الأخوان وتحفظ مثل ما يحفظون. يقول كيف نجمع بين من ترك اللباس توضع عنه ويقدر عليه وبين الله يحب أثر نعمته على عبده. يظهر الشخص النعمة مع التواضع لا يظهرها مع الفخر والخيلاء. يعني شخص يلبس من ثوب نظيف ثوبا نظيفا ويتواضع الخلق يسلم على هذا ويبشف وجه هذا ويبتسم لهذا نعم كذلك يركب مثلا سيارة لا بأس بها لكن لا يتكبر يسلم على هذا ويركب هذا معه ويبتسم لهذا ويسلم لهذا نعم. فالتحدث بالنعمة في إظهار النعمة لا يعني الكبر. يقول ما حكم قول يا ولي الله خبر في القرآن إن ولي الله وهو يتولى الصالحين. خبر يعني يا ولي لا إن ولي الله ليس الكتاب وهو يتولى الصالحين آخر العرف. يقول من نسي مسجدا يجب عليه إعادة الوضوء، لا ما يعيده، مثل ما أخبرناكم سنة. يقول مصنف دائم بلا انتهاء، هل يثبت هنا صفة الدوام لله أم هذا من باب الإخبار؟ باب الإخبار، ويغني عنها الحي. يقول من لم يدع قول الزور، من مراد بالحاجة في حديث من لم يدع قول الزور العمل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني المراد به الغنى، الله غير محتاج لا لصيامك ولا شيء، فأخلص له لتستفيد. يقول ما حكم قول يا وجه الله؟ هذه العامة تطلقها من باب الاستجارة، تمام، لكن يختصرونها، يعني كان يقول أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه، يعني استجير بوجه الله، يا وجه الله كان يقول استجير بوجه الله، فالاستجارة بوجه الله ما في بأس. مسلم يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، لكن لو كان يعتقد الشخص، لكن العوام يعتقدون الاستجارة يعني استجارة، لكن لو كان الشخص يعتقد دعاء تلك الصفة ما يجوز، يعني دعاء الصفة ما تجوز، يعني رحمة الله يا هبة يا كرم الله يا عزة الله ما يجوز. يقول كيف نجمع قول صلى الله عليه وسلم استعين على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان وبين قوله تعالى وما بنعمة ربك فحدث؟ الحديث ضعيف، لكن الإنسان يتحدث بنعمة الله، وإذا كان يخشى مثلا على نفسه شيء من ذلك فلا بأس بأن يخفي، لكن ما يكذب. لو قال الشخص مثلا كم تحفظ من الحديث، ما يكذب يقول 20 حديث وحافظ 100، إما أن يخبر يقول 100 أو يقول فيها بركة، لا يكذب، الكذب ينزع بركة العلم ونور العلم. يا رب يا رب. يقول لو جفت أصابع بدون مسح رأسه هل أغني أخذ ماء لأذنيه أم لا؟ نعم، إذا جف معناه سقطهم ولا. يقول من كان على وضوء وراد تجديد وضوءه من دون أن يحدث نقض الوضوء الأول ثم عدل على الوضوء الثاني وترك، فهل تصح صلاته على الوضوء الأول الذي يرد تجديد؟ ما في بأس، لكن ليس من السنة تجديد الوضوء على الوضوء، وليس من السنة أيضا أن كلما أحدث الشخص أن يتوضأ، الحديث فيها ضعيف. ما حكم قول عليك الله وللتأكد من أجر ما من أجر ما أدري ها من أجر باب الاستحلاف أو كذا، إذا كان قصد عليك الله يعني تذكر عظمة الله عليك ونحو ذلك ما في بأس. يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين، ما الذي أنزل على الملكين؟ ابن كثير يقول نكتفي بتلاوة هذه الآية ولا نخوض في معانيها، لأن لم يرد شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قصة باب هاروت وماروت. يقول إذا كان مسح الأذنين سنة لأنه لم يذكر في الآية، فكذلك المضمضة أو الاستنشاق لم يذكر في الآية، فهل تكون أيضا سنة؟ هذا كلام اعتراضه صح، لكن جوابها صح. الله ذكر الوجه والأنف والأذن مع الوجه، والله ذكر المسح في الرأس، لكن الأذنين ما هي في الرأس، خارج عن الرأس.